الطاعة إنما هي من فضل الله عليك، الله هو الذي وفقك لهذه الطاعة ومن عليك وجعلك من المطيعين ومن المهتدين. ذنب يدل به أحب إليه من طاعة يدل بها عليه. قال شمعة النصر إنما تنزل في شمعدان الانكسار. انظر تشكيل شمعدان، وهو موضع الشمعة، شمعدان. شمعة النصر إنما تنزل في شمعدان الانكسار، لا يكرم العبد نفسه بمثل إهانتها. إهانتها معنى إهانتها في الطاعة وكبتها عن شهواتها وملذاتها. وليس المراد الإهانة أن يعرض الإنسان نفسه للذل، ليس هذا هو المراد، إنما المقصود أنه لا يعطيها شهواتها، يكبحها ويكسنها ويقمحها. لا يكرم العبد نفسه بمثل إهانتها ولا يعزها بمثل ذلها. الذل في الطاعة في العبادة وعدم العجب وعدم التكبر، هذا هو المراد. ولا يريحها بمثل تعبها، يتعب في طاعة الله. قال الله تعالى لنبيه: فإذا فرغت فانصب. ما معنى فانصب؟ أي أتعب نفسك بطاعة الله. إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ولا يريحها بمثل تعبها. كان يقوم عليه الصلاة والسلام حتى تتشقق قدمه فيسأل يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وبعض السلف كان يتعب نفسه في العبادة، فقيل له في ذلك: أتعبت نفسك؟ قال: راحتها أريد، راحتها أريد، ما أتعبها إلا ليريحها. فالنفس عاقبتها الراحة إذا أتعبتها، وهذا موجود حتى في الأعمال الدنيوية. الذي يتعب نفسه في التجارة أو يتعب نفسه في المزرعة، ألا يجد من الثمرة أكثر من ذاك الذي يعمل بالراحة كما يقال؟ يتاجر بالراحة، متى ما أراد يستريح يستريح، وذاك صاحب المزرعة يوم يعمل ويوم يستريح يستظل ويوم يشرب القهوة، والآخر يكد فوق مزرعته كل يوم فوق المزرعة، أيهما ينتج أكثر؟ الذي أتعب نفسه سيجد الراحة أكثر، تأتي بعدها الثمرة والأموال يرتاح. هذا هو، عند أن يرى ثمرته ويرى أموال جاءت راحته وليد. إذن ليست الدنيا أمام الآخرة بشيء. فالذي يتعب نفسه بالعبادات بطلب العلم سيجد بعدها الثمرة. اليوم تتعب في الحفظ، ذاك ذهب يشرب الشاي، وذاك يتكلم مع صاحبه ويضحك، وأنت فوق الأحاديث تعبت تعب صحيح، لكن بعدها إن شاء الله تأتي الراحة، سيرتاح بعدها بعد أن يحفظ ويصير عنده العلم. وذاك الذي كما يقال مكنها على راحتها، أعطى لنفسه راحتها، ما سيجد الثمرة، لا يجد العلم الكثير ولا يثمر كما أثمر من اجتهد وأتعب نفسه في العلم والعبادة. لا يستطاع العلم براحة الجسد كما قال يحيى بن أبي كثير. لذلك كان أهل الحديث يرحلون الرحلات الطويلة، تشققت أقدامهم في الرحلة في طلب الحديث، سهر الليالي، أبيت سهران الدجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. ما يستوي قال سأتعب نفسي أو أصادف راحة فإن هوان النفس في كرم النفس. أو هناك معنى إلى أن أصادف راحة ولا يشبعها بمثل جوعها ولا يؤمنها بمثل خوفها. يعني يخاف في الدنيا ويوم القيامة الهلامات شدة خوفه من الله ومن عذاب الله ومن المعاصي، خاف على نفسه فلها الأمن يوم القيامة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولا يؤنسها بمثل وحشتها من كل ما سوى فاطرها وبارئها. ولا يحييها بمثل إماتتها كما قيل موت النفوس حياتها، من شاء أن يحيا يموت. وقال شراب الهوى حلوا ولكنه يورث الشرق، يعني مثل الذي يتبع هوى نفسه أنه كأنه يشرب شرابا حلوا، ولكن هذا الشراب يجعله يشرق أي يصاب به في حال ماذا في حلقه ويذهب إلى مجرى نفسه ويتلفه. فكذلك الذي يتبع هوى نفسه ويعطي نفسه هواها يكون سببا لموته. من تذكر خنق الفخ هان عليه هجران الحبة، أي في الطيور يوضع لهم الحبوب وسط الفخ، لكن الطير الذي قد جرب ما يذهب إلى الحبوب ما يريدها. من تذكر خنق الفخ هان عليه هجران الحبة. يا معرقلا في شرك الهوى، الشرك أي مصيدة من الحديد تأتي معقوفة الطرف كما يصنع لصيد الأسماك. يا معرقلا في شرك الهوى جمزة عزم وقد خرقت الشبكة، يعني اعزم وستنجو من الشبكة. على هذا فأراد في الشرك هنا المصيدة عموما. قال لابد من نفوذ القدر فاجنح للسلم. لله ملك السماوات والأرض واستقرض منك حبة فبخلت بها وخلق سبعة أبحر وأحب منك دمعة فقحطت عينك بها. وقال رحمه الله إطلاق البصر ينقش في القلب صورة المنظور، والقلب كعبة والمعبود لا يرضى بمزاحمة الأصنام. وقال لذات الدنيا كسوداء وقد غلبت عليك، والحور العين يعجبنا من سوء اختيارك عليهن، غير أن زوبعة الهوى إذا ثارت سفت في عين البصيرة فخفيت الجادة. أهواء النفوس مصيبة إذا صار الإنسان يقدم ما تهواه نفسه على نصوص الأدلة على النصوص والكتاب والسنة، مصيبة تقديم الهوى. فإذا بك ما ترى الحق، من أعظم ما يغطي عليك الحق اتباع أهواء نفسك، وأن تجعل الحق أو أن تتبع ما يوافق الهوى وما تشتهيه النفوس، قد يصل الأمر بالشخص إلى أنه بعد ذلك يزن الأمور بميزان هواه وبميزان نفسه، نسأل الله العافية. قال سبحان الله تزينت الجنة للخطاب فجدوا في تحصيل المهر، وتعرف رب العزة إلى المحبين بأسمائه وصفاته. قال فعملوا على اللقاء وأنت مشغول بالجيف، أي الدنيا وزينتها. لا كان من لسواك منه قلبه ولك اللسان مع الودار الكاذب. قال: المعرفة بساط لا يطأ عليه إلا مقرب. والبيت جميل، مقصود أن بعض الناس يظهر لك أنه يحبك بلسانه وبالكلمات المعسولة، وقلبه مع غيرك، قلبه مع غيرك ويظهر لك المحبة، وهو في الحقيقة يحب غيرك وليس محبا لك، إنما معك أنت اللسان والأكاذيب، وداد كاذب. ذلك قال: لا كان من لسواك منه قلبه ولك اللسان مع الوداد الكاذب. يعني هذا محبة مدعى كاذبة. وكانه يقول: كم من إنسان يدعي محبة الله ولسانه وفعاله مع الدنيا وفي البعد عن الله وعن طاعة الله، فينطبق عليه. وقال: المعرفة بساط لا يطأ عليه إلا مقرب، والمحبة نشيد لا يطرب عليه إلا محب مغرم. وقال: الحب غدير في صحراء. الغدير مكان فيه ماء، المكان الذي فيه ماء في أراضي الأسفار، لا سيما في صحاري يقال له غدير، يفرح الناس به لأنه في غير موضع. على الطرقات، على الجبال، على الوديان، يمرون بأماكن فيها ماء، غدير يقال له غدير. وفي الغالب أنه يصير تلك المكان فيها أشجار بسبب وجود الماء بجواره، تجتمع عليها الطيور، بعض البهائم يسمونها، في المتأخرون يسمونها واحة. واحة يعني في أماكن على الأسفار، على الصحاري. وفي اللغة غدير يقال له غدير. قال: الحب غدير في صحراء ليست عليه جادة، ليس على طريق. فلهذا قل وارده، أي الحب لله جل وعلا والإقبال عليه، مثله مثل الغدير في مكان يهنأ فيه الإنسان مشربه وظلاله فيه، لكنه ليس على الجادة، يعني ليس على طريق، ما يوفق إليه إلا من وفقه الله. ولهذا قل وارده. وقال: المحب يهرب إلى العزلة والخلوة بمحبوبه، والأنس بذكره كهرب الحوت إلى الماء والطفل إلى أمه. المحب لله فعلا يهرع إلى هذه الأمور، إلى العزلة والخلوة بالله والأنس بذكره. أنس المحب بذكر الله جل وعلا، الإكثار من ذكر الله يجد راحة قلبه، ويجد انشراح صدره، يجد الأنس بذكر الله. فإذا رأيت أنسك بالحديث مع الناس، هذا معنى أنك معلول، ما وفقت. ورأيت أنسك عند النكت والضحكات والسمرات، هذا معلول. إذا رأيت راحة قلبك عند ذكر الله وعند تلاوة القرآن والتدبر، هذا توفيق من الله، الحمد لله. إذا رأيت راحة قلبك عند الذكر وعند تلاوة القرآن، حلقات العلم، عند زيارة القبور، وهكذا أيضا عند الصلوات والخشوع فيها، هذه نعمة عظيمة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. المحب يهرب إلى العزلة والخلوة بمحبوبه والأنس بذكره كهرب الحوت إلى الماء والطفل إلى أمه. وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب بالسر خاليا. الآن كثير من الناس مساكين يجد الضيق في صدره يذهب إلى المعصية، يذهب يسمع له أغنية يريح على نفسه بأغنية، سبحان الله، يزداد ضيقا إلى ضيقه، ما عرف أين انشراح صدره وأين سعادته بالإيمان والعمل الصالح وبما تقدم من ذكر الله وتلاوة القرآن بتدبر والخشوع في الصلوات. هذا هو انشراح الصدر في هذه الأمور. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينا مجرم بأحسن ما كانوا يعملون. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولكن كثير من الناس في غفلة، وبعضهم يذهب إلى من يضحكه بالنكت والريح نفسي أعطاه بعض النكت. نعم، قد يدخل الإنسان على نفسه على أخيه الضحك، لكن بدون طريقة محرمة، بدون النكت الكاذبة، ولا يكون هذا هو النهاية عند هذا. لا، هذا فقط عبارة عن تسلية خفيفة، وإلا فراحة النفوس بالذكر، وأيضا ما يكون فيها إضاعة للأوقات، كما دخل عمر بن الخطاب على النبي عليه الصلاة والسلام لما كان معتزلا في مشروبته عند أن اعتزل نساء، فأضحك النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الكلام، ولكن ليس بطريقة التي يصنعها الناس بالكذب وضياع الأوقات فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.